أصدقائي المستمعين، حان الآن موعدكم مع الحلقة 14 من برنامج حكم ونعم. حكم نعم لا تحصى وبها أكرمنا المولى. حكم نعم لا تحصى وبها أكرمنا المولى. نعم الله حكم ونعم، أضواء على بعض النعم في مخلوقات الله بأسلوب تمثيلي مشوق، تستمعون إليه من إذاعة نداء الإيمان. صباح سعيد. صباح سعيد، كيف حالك اليوم؟ بنعم الحمد لله. أراك استيقظت باكرا. نعم قصدت ذلك، ففي الصباح يكون تفكيري أكثر صفاء. وما هذه المشكلة التي تحتاج إلى صفاء ذهن؟ ربما استطعت مساعدتك. ليس هناك مشكلة، ولكنني قررت أن أحفظ متن الزبد وأجد صعوبة في ذلك، فقلت في نفسي لعل هدوء الصباح يساعدني على الحفظ. تفكير سليم. أنا عندما كنت في المدرسة كنت أقوم باكرا لمذاكرة دروسي، فأحفظ في نصف ساعة ما أحفظه بعد الظهر بساعة ونصف. عظيم، من الآن فصاعدا إن أردت منك شيئا سأوقظك عند الفجر وأطلبه منك حتى لا تنسى. وهل تدعين لي مجالا لأنسى؟ تلاحقينني كظلي. ذاك النهار عندما أوصيتك أن تأتيني بدفترين، ماذا حصل؟ ألم ترجع في العاشرة ليلا خالي اليدين؟ ولما سألتك قلت لي هي غاب الأمر عن بالي نهائيا. نسيت مرة ماذا حصل. لو لم تكن المعلمة متفهمة لكان حصل الكثير. على كل حال أنا أخت متسامحة وقد تغاضيت عن الأمر. تغاضيت؟ إنها المرة الثالثة التي تذكرينني بهذين الدفترين. ألم أشتري لك نصف دزينة من الدفاتر؟ بلى بلى، أرجوك لا تتضايق، صدقني كنت أمازحك، النسيان ليس بيدنا. هذا الكلام. على كل حال الذاكرة تقوى بالتمرين، فثابري على الحفظ ولا تتراجعي. هذا ما أنويه، وسأمرن ذاكرتك أيضا. الله يلطف بي. أتعلم نعمة الحفظ عظيمة، فالواحد منا يختزن في قلبه الملايين من الكلمات والمعلومات والحوادث، ومنها ما حصل منذ سنوات وسنوات. نعم، فأنا لا أزال أذكر منظر طفلة صغيرة تخطو خطواتها الأولى وتفسد ترتيب البيت وتتعب أمي كلما أرادت أن تطعمها، مع أن ذلك كان منذ أعوام طويلة. لكنها كانت لطيفة وقريبة إلى القلب، وتظهر عليها علامات الذكاء، أليس كذلك؟ ما أدراك أنت، هل تعرفينها؟ ألم تكن تتكلم عني؟ عنك؟ من قال ذلك؟ هل حقيقة لا تذكر طفولتي؟ بل كنت أتكلم عنك، كيف لا أذكر طفولتك؟ منذ ذلك الوقت كنت مشاغبة. أنا مشاغبة؟ سلي أمي وأبي والأقارب وحتى الجيران إن أردت. لقد اضطرت أمي أن ترفع كل ما يرفع حتى لا تطاله يداك. عندما نتحدث عني تقوى ذاكرتك. نعمة من عند الله، لكن لاحظي معي، كما أن قوة الحفظ نعمة فكذلك النسيان أحيانا يكون نعمة، فلولاه ما سلا أحد عن مصيبة ألمت به ولا نقصت حسرة أصابته. صدقت، فمهما كانت المصيبة عظيمة والمصاب جليلا يخف الألم تدريجيا ويتسلى الإنسان بعد فترة عما به وينسى حتى يجد ما يذكره، فيعود الألم إليه لكن بدرجة أخف من ذي قبل. هذا بعض ما تفضل الله به على الإنسان، وقد خصه دون غيره من الكائنات الحية بالحياء والميل إلى الستر. الحياء في موضعه صفة جميلة جدا، وكم يزعجني أن أسمع البعض يعيرون أحدا بأنه خجول وكأنه أمر معيب، مع أننا نعاني الكثير من الوقاحة ومساوئها. الله يرزقنا حسن الخلق، لله حكمة فيما أعطى وله حكمة فيما منع. لا شك في ذلك، فالله لا يخلق شيئا عبثا. لكن عما تتكلم؟ أتكلم عن الأمل الذي أعطاه الله للعبد، فبه يسعى لتعمير الدنيا وبه يستمر النسل. لكن علينا ألا نغرق في الأمل وننسى أن هذه الدنيا دار ممر، فكثيرون استغرقوا في الأمل حتى غاب ذكر الموت عن تفكيرهم فهلكوا. صحيح، وهنا تظهر إحدى الحكم في أننا نجهل موعد موتنا، فيبقى العبد التقي الذكي متوقعا الموت في كل لحظة، وفي هذا زاجر له عن تعدي الحدود واقتحام المعاصي. هذا قصدك لما تحدثت عن نعمة خفاء بعض الأمور علينا. معك حق، ففي الجهل بمدة العمر يحصل الخوف من الموت بتوقع هجومه، فيبادر من يحسن التفكير والتصرف إلى الأعمال الصالحة قبل فوات الأوان. والنطق الذي نتميز به عن البهائم، والذي يعبر عما في ضميرنا ويسهل تعاملنا مع غيرنا، والكتابة التي تقيد المعلومات وتحفظ أخبار الماضين للباقين وأخبار الباقين للتالين، أليست كلها أمورا تتعلق بالإنسان وتدل على عظمة الخالق وحكمته؟ بلى والله، فمن تفكر في نفسه أحس بضعفه وبكمال قدرة الله. فمهما بلغت حكمة الشخص واتقاد ذهنه وقوة بصيرته، نجده أحيانا يريد أن يذكر شيئا فينساه، أو يريد أن ينسى شيئا فيذكره، أو يريد أن يتنبه ويتيقظ فيسهو ويغفل. كل هذا دليل على عجزه وعلى أنه مقهور مغلوب. هكذا يكون المخلوق، وليس هذا فقط، بل إننا لم نحط علما بأنفسنا، فلا ندري كيف تركبت إرادتنا، ولا مبلغ صوتنا، ولا عدد خفقات قلبنا أو شعر رأسنا. من هنا قال العلماء: المخلوق المحتاج دليل على وجود من خلقه وكونه وخصه بصفات دون أخرى، فواحد طويل والآخر قصير والثالث ذكي والرابع غبي، إلى ما هناك من صفات متفاوتة. تبارك الله فيما خلق وأبدع. نعم، تبارك الله مدبر الكون. اسمعي، إن أردت أسمع لك ما حفظت، وهكذا أذاكر أنا أيضا المعلومات. هل حفظت أنت متن الزبد؟ ليس كله. أخي، ما رأيك أن نقوم بمسابقة لنختبر من منا أقوى ذاكرة؟ وكيف ذلك؟ عندي فكرة. نحدد موعدا، الرابعة من بعد الظهر مثلا، ويتعهد كل منا أن يفعل شيئا في ذلك الوقت، وسنرى من الذي يتذكر وينفذ. نجرب، لما لا؟ حسنا، أنا أسلمك فنجان شاي في تمام الرابعة، وأنت تسلمني الحذاء الذي أريتك إياه في واجهة المحل منذ يومين، والذي ينفذ يفوز بلقب صاحب الذاكرة القوية. لا، منذ وقت طويل تفكرين بهذا؟ لا، أحيانا تأتيني الأفكار فجأة. ماذا قلت؟ اتفقنا؟ لا، لم نتفق، ويظهر أننا لن نتفق في هذا بسبب الحذاء. حسنا، سأسهل عليك الأمر. تسلمني ماذا؟ ماذا وجدتها، تسلمني أموالا نقدية. هكذا لا تتعب في الذهاب إلى السوق. لا، عندي فكرة أخرى. أسمعني أفكارك. أنت تعدين عشاء لذيذا أحبه، وأنا فور رؤيته أقول لك شكرا، ما رأيك؟ ما شاء الله، رأيي أن ألغي هذه المسابقة. لا تريدينها مجانا، أليس كذلك؟ حاولت ولم ينجح الأمر، لكن لنتكلم الآن جديا. نحدد مدة ربع ساعة مثلا، ونرى كم بيتا من متن الزبد يحفظ كل منا خلالها. فكرة جيدة ومفيدة. هات الكتاب لأدلك إلى أين أحفظ. انظري إلى هنا، حفظت سابقا. نبدأ إذن من البيت التالي. موافق، لكن قبلا سمع لي ما حفظته إلى الآن. من البداية؟ من البداية. هيا أنا جاهز، صحيح نيتك وابدأي. الحمد للإله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال، ثم صلاة الله مع السلام على النبي المصطفى التهامي، محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي. وبعد، هذه زبد نظمتها، أبياتها ألف بما قد زدتها، يسهل حفظها.